الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة، وهو آخر دروسنا في هذا الكتاب، وبه يتم الفراغ من قراءة هذا الكتاب العظيم النافع. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام، ما ناح في دوح حمام، على الرسول العربي وآله وصحبه، ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. أما بعد، فهذا هو الدرس 52، وهو الدرس الأخير من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن من ترك ركنا من أركان الصلاة بجهل أو نسيان وجب عليه أمران: فعله وسجود السهو. ومن ترك واجبا من واجباتها وجب عليه سجود السهو دون فعل الواجب إذا فات محله. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن من ترك ركنا من أركان الصلاة بجهل أو نسيان وجب عليه أمران: فعله وسجود السهو. ومن ترك واجبا من واجباتها وجب عليه سجود السهو دون فعل الواجب إذا فات محله. إذن هذا من الفروق الواضحة المهمة التي ينبغي للمسلم أن يدركها، وهو أن من ترك ركنا من أركان الصلاة سواء كان بجهل أو نسيان، فإنه يجب عليه أن يأتي بهذا الركن مع السجود. إذن يجب عليه أمران: فعل الركن والسجود. وهذا بخلاف الواجب، فإنه إذا فات الواجب فإنه ليس عليه إلا السجود، كمن قام عن التشهد الأول ولم يتذكر إلا وهو قائم للركعة الثالثة، فإنه لا يرجع للتشهد لأنه واجب وقد تلبس بالركن وهو الدخول في الركعة الثالثة. فهذا من الفروق بين ترك الأركان والواجبات، وهذا كما أنه هو كذلك في الصلاة فهو أيضا في الحج، فإذا ترك ركنا من أركان الحج فلا بد أن يأتي به، وأما إذا ترك واجبا فإنه قد يجبر بدم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن أقوال الصلاة 3 أقسام: أحدها أركان، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إلا في حق المأموم إذا جهر إمامه، والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام. الثاني واجبات، وهي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة ركوع المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فإنها سنة، وقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول في الرباعية والثلاثية، وبقية الأقوال سنة. وكذلك أفعال الصلاة: القيام والقعود والركوع والسجود والطمأنينة فيها وترتيبها كلها أركان، وهيئات هذه الأركان وما يشرع فيها مستحبات، والقعود في التشهد الأول من الواجبات. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن أقوال الصلاة 3 أقسام: أحدها أركان، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، طبعا على هذا على الراجح على من يقول بركنية قراءة الفاتحة إلا في حق المأموم إذا جهر إمامه. أيضا هذا على قول من يقول أنها ليست ركن في حق المأموم إذا جهر إمامه وأمن على قراءته. والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد والسلام. إذن هنا عدة أقوال هي من أركان الصلاة، هي من الأركان. قال المصنف رحمه الله: الثاني واجبات. الأقوال الواجبة هي التي تكون في مقابل الأركان، فالأقوال منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب. قال: الثاني واجبات، وهي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة ركوع المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فإنها سنة. واجبات، وهي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرات التي تسمى تكبيرات الانتقال فهي واجبة. قال: وغير تكبيرة ركوع المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فإنها سنة. هذا على قول من يقول أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وهوى للركوع فإن التكبيرة الثانية في حقه سنة. وقول: سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام والمنفرد، وقول: ربنا ولك الحمد للكل، يعني لكل من الإمام والمنفرد، وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول في الرباعية والثلاثية، وبقية الأقوال سنة. إذن هنا واجبات، وهي هذه الأمور التي ذكر المصنف. والقسم الثالث من الأقوال سنة، كدعاء الاستفتاح، وكالزيادة على العدد الذي يحصل به الواجب في تسبيحات الركوع والسجود. إذا زاد عن تسبيحة واحدة في الركوع والسجود فإن هذا مستحب، كذلك الأدعية في الصلاة فإنها مستحبة. إذن هنا ثلاثة أقسام من الأقوال في الصلاة، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب. قال المصنف رحمه الله: وكذلك أفعال الصلاة. كذلك أفعال الصلاة معطوف على الأقوال الصلاة، أي كذلك الحكم في أفعال الصلاة: القيام والقعود والركوع والسجود والطمأنينة فيها، وترتيبها كلها أركان. يعني هذه من قبيل الأركان. هناك من الأفعال ما هو ركن، كما أن من الأقوال ما هو ركن. قال: وهيئات هذه الأركان وما يشرع فعله فيها مستحبات. يعني هيئة الركوع كأن يضع يديه على ركبتيه، وفي السجود يضع يديه أيضا على فخذيه، والمجافاة بين الجنبين، والمجافاة بين البطن والفخذين، فهذه كلها مستحبات. قال المصنف رحمه الله: والقعود في التشهد الأول من الواجبات. إذن هذا الفعل من الواجبات، وهو القعود في التشهد الأول. فإذن هنا أفعال من قبيل الأركان، وأفعال هي من قبيل الواجبات، وأفعال من قبيل المستحبات، كالقول في الأقوال. كما أن الأقوال منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، فكذلك الأفعال منقسمة في الصلاة إلى هذه الأقسام الثلاثة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء مخصوصة، وهي السترة وقراءة الفاتحة والتشهد الأول إذا سبق في ركعة في رباعية، وسجود السهو إذا سهى المأموم دون الإمام بشرط أن يدرك الصلاة كلها، وسجود التلاوة إذا قرأ المأموم آية سجدة لم يسجد، وقول سمع الله لمن حمده، وما سوى ذلك من أقوال الصلاة وأفعالها لا يتحمله. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء مخصوصة، وهي السترة، يعني إذا فعلها الإمام فإنها تجزئ عن المأموم، وهي السترة. فالإمام إذا صلى إلى سترة فسترته سترة للمأموم. وقراءة الفاتحة، هذا معطوف على ما تقدم، أي أن قراءة الفاتحة تجزئ فيها قراءة الإمام عن قراءة المأموم، وهذا قول للشيخ رحمه الله المصنف أنها إنما تجب في الصلاة السرية، وأما الجهرية فإنه إذا قرأها الإمام فإنها تجزئ عن المأموم. وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أنها واجبة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو تلميذ المصنف. قال المصنف رحمه الله: والتشهد الأول إذا سبق في ركعة في رباعية. التشهد للمأموم المسبوق إذا سبق في ركعة رباعية، كان يأتي في الركعة الثانية فهو يدخل مع الإمام، ما أن يفرغ الإمام من الركعة الثانية وهي في حقه الركعة الأولى، فيجلس الإمام للتشهد الأول ويجلس المأموم معه، فإذا فرغ الإمام من الركعة الثانية في حقه وأتى بالثالثة فهنا موطن التشهد لهذا المسبوق، لأن تكون بعد ركعتين في حقه الركعة الثانية والثالثة، فالمشروع له أن يسجد، لكنه لما كان خلف الإمام فإن التشهد الأول الذي جلسه الإمام وإن كان في غير موطنه بالنسبة للمأموم المسبوق إلا أنه يجزئ عنه. قال المصنف: والسجود السهو إذا سهى المأموم دون الإمام بشرط أن يدرك الصلاة كلها. سجود السهو إذا سهى المأموم فإنه يتحمله الإمام إلا في الأركان، الأركان لابد أن يأتي بها، فهذا السجود سجود السهو إذا سهى المأموم دون الإمام فإن الإمام يتحمل هذا ولا يسجد المأموم، إلا إذا كان من قبيل الأركان، ترك وسهى عن شيء من الأركان لم يتابع الإمام، فإنه لا بد أن يأتي بهذا الركن بعد الصلاة ويسجد للسهو. قال: وسجود التلاوة إذا قرأ المأموم آية سجدة لم يسجد. سجود التلاوة إن يقرأ المأموم في الصلاة السرية آية فيها سجدة فإنه لا يسجد، فالإمام يتحمل عنه. وقول سمع الله لمن حمده وما سوى ذلك من أقوال الصلاة وأفعالها لا يتحمله. قول سمع الله لمن حمده فإنها مشروعة في حق المصلي، لكن إذا كان مأموما فإنه لا يقولها، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، وبعض أهل العلم يرى أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال المصنف: وما سوى ذلك من أقوال الصلاة وأفعالها لا يتحمله. ما سوى ذلك من أقوال الصلاة وأفعالها، فالإمام لا يتحمل عن المأموم، كما يعني فصل المصنف فيما يتحمل، وما عدا ذلك فإنه لا يتحمله، كالأركان وغيرها إذا سهى فيها المأموم فإن الإمام لا يتحمل هذا الخطأ، ولا نقول أن الصلاة صحيحة لصحة صلاة الإمام. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن الفروق الصحيحة بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع في النية ووجوب الهدي والأفعال، فالمفرد هو الذي ينوي بالإحرام بالحج وحده، والقارن هو الذي ينوي الإحرام بالحج والعمرة معا وقت الإحرام، أو يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر كحيض وخشية فوات أو لغير عذر، والمتمتع ينوي الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع في النية ووجوب الهدي والأفعال، فالمفرد هو الذي ينوي الإحرام بالحج وحده، والقارن هو الذي ينوي الإحرام بالحج والعمرة معا وقت الإحرام، أو يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر كحيض وخشية فوات أو لغير عذر، والمتمتع ينوي الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج. هذا بيان من المصنف رحمه الله بين الأنساك الثلاثة المشروعة في الحج، وهو الإفراد والقران والتمتع. فالمفرد هو الذي ينوي الحج مفردا، يلبي بالحج مفردا، يقول لبيك اللهم حجا، فهذا هو المفرد. سمي مفردا لأنه أفرد الحج بالإحرام ولم يقرن بينه وبين العمرة، فهذا هو المفرد. قال المصنف: المفرد هو الذي ينوي الإحرام بالحج وحده، والقارن هو الذي قرن بين العمرة والحج. سمي قارنا لأنه قرن بين العمرة والحج، سواء قرن بينهما عند الإحرام أو أنه أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. إذن هنا صورتان: الصورة الأولى هو أن يقرن بين الحج والعمرة عند الإحرام، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هو أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها كما ذكر المصنف، قال: أو يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر كحيض وخشية فوات أو لغير ذلك، أو حتى لغير عذر. فإذا أدخل الحج على العمرة كالحائض التي عرض لها الحيض كما حصل لعائشة رضي الله عنها فإنها حجت قارنة، أو خشية فوات كأن يخشى أن يفوته الحج، مثل أن يأتي بعمرة محرما بها في اليوم الثامن أو التاسع ويخشى أن يفوته الحج فيدخل الحج على العمرة. قال المصنف رحمه الله: والمتمتع ينوي الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج، هذا النسك الثالث، وهو التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها لبى بالحج من مكة، هذا هو المتمتع. سمي متمتعا لأنه تمتع بنسكين في سفر واحد، تمتع بنسكين في سفر واحد. وقيل سمي متمتعا لأنه تمتع بالحل بين الحج والعمرة، لأن المتمتع يتحلل من عمرته، والصحابة رضي الله عنهم لما اعتمروا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، قال: أي حل؟ قال: الحل كله. وأمرهم أن يصيبوا النساء ليتأكد لهم التحلل التام. فقيل أن المتمتع سمي متمتعا لأنه يتمتع بالتحلل بين النسكين، وقيل هو متمتع لأنه تمتع بنسكين في سفر واحد. فإذا هذه هي الأنساك الثلاثة المشروعة، وهذا هو الفرق بينها. وهذه الفروق المتقدمة متعلقة بالنية، أي نية الحاج أو المعتمر، هل ينوي الإفراد أو القران أو التمتع. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأفعال فأفعال المفرد والقارن واحدة، المفرد واضح لأنه محرم بالحج وحده، وأما القارن فإن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج وتكون الأفعال كأفعال المفرد، وأما التمتع فيأتي بعمرة تامة مستقلة وبحج مستقل. قال المصنف رحمه الله: وأما الأفعال، يعني الأفعال التي يفعلها الحاج في هذه الأنساك الثلاثة. الفرق الأول في النية، وهذه الفروق هي في الأفعال. قال: وأما الأفعال فأفعال المفرد والقارن واحدة، المفرد واضح لأنه محرم بالحج وحده، وأما القارن فإن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج وتكون الأفعال كأفعال المفرد. الأفعال يشترك المفرد والقارن في أن فعلهما واحد، فعلهما واحد. قال المفرد واضح، يعني واضح أنه أفرد الحج وأدى الحج كما هو مشروع. وأما القارن فإن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج وتكون الأفعال كأفعال المفرد، يعني دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج فأصبح الحاج كأنه مفرد، كأنه مفرد من حيث الفعل، وأما من حيث النية فهو قارن، قرن بين الحج والعمرة ولكنه أدخل أعمال العمرة على أعمال الحج. قال وأما المتمتع فيأتي بعمرة تامة مستقلة وبحج مستقل. المتمتع يأتي بعمرة تامة مستقلة بأعمالها وبحج مستقل بأعماله، هذا هو المتمتع. ولهذا اختلف في عمرة القارن هل تؤدي الفريضة أم لا، لأنها أدخلت أعمال العمرة على أعمال الحج. أما المتمتع واضح أن عمرته تامة، يأتي بالعمرة بطوافها وسعيها ويقصر ويتحلل بذلك ثم يأتي بالحج بعد ذلك تاما بأفعاله، فهذا هو المتمتع. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وأما الهدي فالمتمتع والقارن عليهما الهدي إن وجد، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهلهما. والهدي هدي شكر لله على حصول نسكين تامين في سفر واحد، وهذا من الفروق بينهما وبين المفرد بالحج، فإن المفرد فيه لم يحصل له إلا الحج وحده، فإن اعتمر بعده من مكة كانت عمرة مكية لا عمرة آفاقية، وبينهما وبين الآفاقية فرق عظيم في فضل الآفاقية وشرفها. قال المصنف رحمه الله وأما الهدي فالمتمتع والقارن عليهما الهدي إن وجد، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهلهما. هذا فيما يشترك فيه المتمتع والقارن، يشتركان في الهدي، فالهدي مشروع في حق المتمتع والقارن. ولهذا يقول العلماء القارن يشارك المتمتع في الهدي ويشارك المفرد في العمل، يعني القارن يشارك المفرد في العمل ويشارك المتمتع في الهدي، فالهدي واجب على المتمتع والقارن إذا وجد قيمة الهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام كما أمر الله عز وجل بذلك في كتابه 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهلهما. الضمير رجع هنا إلى كل من المتمتع والقارن. قال المصنف رحمه الله والهدي هدي شكر لله على حصول نسكين تامين في سفر واحد. هذه المسألة ترجع إلى خلاف بين أهل العلم، لما شرع الهدي في حق المتمتع والقارن ولم يشرع في حق المفرد؟ فقال بعض أهل العلم أن الهدي هو هدي شكر لله، لأن كل من القارن والمتمتع أديا نسكين في سفر واحد، القارن قرن بين الحج والعمرة في سفر واحد وأداهما، أفعالهما واحدة أداهما في سفر واحد، والمتمتع لا شك أنه أفرد عمل العمرة عن عمل الحج لكنه أداهما في سفر واحد، لأن المتمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج فيبقى في مكة، فإذا جاء وقت الحج أحرم به من مكة. ولهذا قال العلماء لو رجع هذا المتمتع إلى أهله فإنه ينقطع تمتعه بذلك. وقال بعض أهل العلم لو سافر مسافة قصر فإنه ينقطع تمتعه بذلك، وبعضهم قال إذا رجع إلى المواقيت، خلاف بين العلماء، لكن بالإجماع على أنه لو رجع إلى أهله فإنه ينقطع تمتعه، لأنه لم يتمتع بنسكين في سفر واحد. فإذا المتمتع تمتع بنسكين في سفر واحد، ولهذا شرع له الهدي، كما شرع للقارن أيضا الذي أدى نسكين في سفر واحد. هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا أن الهدي هدي شكران. وبعض أهل العلم قال الهدي إنما شرع للمتمتع والقارن جبرا للنقص الذي حصل فيهما، لأن القارن قصر في الأعمال، لم يؤدي أعمال الحج والعمرة التامة، وإنما أدخل كل من النسكين في الآخر، والمتمتع لم يلبي بالحج من أهله وإنما لبى به من مكة، فقالوا هذا دم جبران للنقص الذي حصل في عمل المتمتع والقارن. والصحيح أن الهدي هو هدي شكران لله عز وجل، لأن هذا العمل ليس فيه نقص، الله عز وجل هو الذي شرع القران وهو الذي شرع التمتع، فهذا مشروع كما أن الإفراد مشروع. فالصحيح أن الهدي هدي شكر لله عز وجل، وهذا ما رجحه المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله وهذا من الفروق بينهما وبين المفرد بالحج، يعني أن كل من المتمتع والقارن أديا نسكين في سفر واحد، وهذا من الفروق بينهما وبين المفرد بالحج الذي أدى في سفره نسكا واحدا وهو الحج. قال المصنف فإن المفرد فيه لم يحصل له إلا الحج وحده. المفرد فيه يعني في السفر، المفرد فيه في سفره لم يحصل له إلا الحج وحده. قال فإن اعتمر بعده من مكة كانت عمرته مكية لا عمرة آفاقية، هنا جاء في النسخة أفقية، والصحيح آفاقية نسبة إلى الآفاق، والأفقية تختلف في معناها. إذن قال إن اعتمر بعده من مكة كانت عمرته مكية لا عمرة آفاقية، الآفاقية هي التي أتى بها المعتبر من الآفاق من الأماكن البعيدة. قال وبينها وبين الآفاقية فرق عظيم في فضل الآفاقية وشرفها، يعني عمرة المفرد بعد الحج كما يفعله الآن بعض الحجاج إذا انتهى من الحج خرج إلى التنعيم واعتمر، فهذه العمرة ليست كالآفاقية التي يأتي بها من مكان بعيد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة، يعني عندما حج فإنه لم يعتمر من مكة، بل نهى عن العمرة المكية كما في حديث عائشة ابتداء أنه قال لا تكفيك عمرتك، ثم بعد ذلك ألحت عليه فأذن لها بعد إلحاح، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأفضل، لكن لما سألته أن تعتمر من مكة أذن لها عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله ومن الفروق بينهما أن المتمتع إذا دخل مكة طاف طواف العمرة، والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم وهو سنة، وأفضل الأنساك التمتع، ولهذا يشرع للمفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي أن يفسخ نية الحج وينويان عمرة مفردة ليكون متمتعين. قال المصنف رحمه الله ومن الفروق بينهما أن المتمتع إذا دخل مكة طاف طواف العمرة، والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم وهو سنة. هذه من الفروق أيضا في الأفعال، إذا دخل هؤلاء أصحاب الأنساك الثلاثة مكة، نتصور أنه وصل إلى البيت ثلاثة حجاج، أحدهما مفردا والثاني قارنا والثالث متمتعا، فهؤلاء كلهم يطوفون، لكن المتمتع يطوف طواف العمرة، وهذا ركن من أركان العمرة، والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم وهو سنة. المفرد والقارن يطوفان طواف القدوم، لأن هذا الطواف هو داخل في الحج، أدخل أعمال الحج على العمرة، فهذا طواف القدوم الذي يفعله المفرد والقارن هو طواف للقدوم وهو سنة، لو لم يفعل لا يضر. لو أخر هذا الطواف يعني لم يطوف أصلا فإنه ليس عليهما طواف إلا طواف الإفاضة بعد ذلك، وهذا بخلاف المتمتع فإنه عليه طواف للعمرة لأنه ركن، ولأن العمرة ستنقضي وسيدخل في أعمال الحج بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله: وأفضل هذه الأنساك التمتع، ولهذا يشرع للمفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي أن يفسخا نية الحج وينويان عمرة مفردة ليكون متمتعين. هذا هو أفضل الأنساك كما دلت على ذلك السنة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من العمرة وأن يلبوا بالحج بعد ذلك. فهذا دليل على أن التمتع هو أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليأمر أصحابه ويلح عليهم في التحلل لولا أنه علم أن التمتع هو أفضل الأنساك. أما الذي ساق الهدي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتحلل حتى ينحر هديه في محله، كما قال الله عز وجل: حتى يبلغ الهدي محله، ومحله المكاني هو مكة، ومحله الزماني هو يوم النحر، فلا ينحر هديه حتى يبلغ الهدي محله. فهذه المسألة حقيقة فيها خلاف بين العلماء، هل أفضل الأنساك التمتع أو القران أو الإفراد؟ فمن قال التمتع احتج بهذا وبتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقوله: لولا أني سقت الهدي لتحللت وجعلتها عمرة. فهذه حجة من فضل التمتع على القران والإفراد. ومن فضل القران احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج قارنا، فهذا الدليل على أنه أفضل الأنساك. ومن احتج بأن الإفراد هو أفضل الأنساك قال: كل من المتمتع والقارن في عمله ما نقص، فالمتمتع أدى العمرة وأحرم بالحج من مكة ولم يحرم بها من أهله، والقارن أدخل أعمال الحج على العمرة، وأما المفرد فإنه لبى بالحج من أهله وأدى حجه كاملا من غير نقص. هذا فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أن التمتع هو أفضل الأنساك، وكما قلنا أن هذا ليس نقص، كما قال من قال أن هذا الهدي المشروع للمتمتع هو هدي جبران، الصحيح أن الله عز وجل هو الذي شرع هذا، والله عز وجل ما شرع عملا ناقصا، لكن هذا نسك وهذا نسك، فالإفراد نسك مشروع، والقران نسك مشروع، والتمتع نسك مشروع، كلها أنساك صحيحة، ولكن الخلاف بين العلماء في أي هذه الأنساك أفضل وأعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. قال ذلك مؤلفه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وقع الفراغ منه في الثاني من ربيع الآخر سنة 75 بعد 300,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فرغ من طبعه في شهر شوال سنة 75 بعد 300,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافقة شهر يونيو سنة 56 بعد 900,000. بهذا نكون قد انتهينا من الكتاب، والمصنف رحمه الله ختم كتابه بهذه الخاتمة، قال: تم الكتاب، أي تم الفراغ من تأليفه ومن تدوينه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا ثناء وحمد لله تبارك وتعالى على أن أتم نعمة هذا الكتاب على مؤلفه، ونحن نحمد الله أن أتم علينا نعمة قراءته والتعليق عليه، فله الحمد والمنة والفضل، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. قال: وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. هذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه، وهذا مشروع في عند ذكر الثناء على الله عز وجل أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. هذا دعاء وتوجه لله تبارك وتعالى أن يدخله في عباده الصالحين، ونحن ندعو الله بهذا الدعاء، فنسأل الله أن يدخلنا وطلابنا وكل من استفاد منا وكل من استفدنا منه من مشايخنا وكذلك سائر إخواننا المسلمين، أن يدخلنا برحمته وفضله ومنته في عباده الصالحين. قال ذلك مؤلفه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. ختم المصنف الكتاب بذكر اسم المؤلف وذكر اسمه كاملا، وهذا من تدوين الكتاب، وأيضا ذكر اسم المؤلف في خاتمة الكتاب كما أنه يذكر في أوله ليعرف المؤلف، لأنه قد يفقد آخر الكتاب فلا يعرف، فإذا ذكر المؤلف في أول كتاب وفي آخره عرف. قال: وقع الفراغ من في 2 ربيع آخر سنة 1375. هذا مما يسلكه بعض المصنفين أنه يؤرخ تاريخ الفراغ من الكتاب في آخر الكتاب، وهذا جيد حتى يعرف الكتاب المتقدم والمتأخر. فائدة هذا في ماذا؟ فائدة هذا أن المصنف الذي له كتب كثيرة إذا أرخ كتبه ووجدنا له قولين في أكثر من كتاب فنعلم القول المتأخر، فيكون القول المتأخر هو الذي انتهى إليه المؤلف من قوليه في هذه المسألة. وهذا كما عرف عن الشافعي أن له قولين، فيقال هذا قول الشافعي في القديم وهذا في الجديد أو الحديث، فهذا جيد في تصنيف الكتب. والآن في الغالب أن المصنفين يؤرخون هذه الكتب حتى يعرف كلام المصنف، إن كان له قول قديم في كتاب ووجد قول آخر في كتاب جديد نعرف أن هذا هو آخر ما استقر عليه كلام المصنف. قال: وقد فرغ من طبعه في شهر شوال سنة 1375 الموافق شهر يونيو 1956. لا أدري هل هذا من المصنف أنه دون تاريخ الطبع، أو أنه مما ألحقه بعد ذلك الطابع الذي طبع الكتاب، وهذا دليل أن الكتاب أيضا طبع في حياة المصنف رحمه الله، وهذا أيضا له قيمة في أنه طبع في حياة المصنف فروجع ونقح منه رحمه الله. بهذا نفرغ من هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، كتاب عظيم استمتعنا بقراءته وبالتعليق عليه، وهو كتاب يتعلق بعلم دقيق، وهو معرفة القواعد والأصول الجامعة ومعرفة الفروق، وهو على قسمين: قسم يتعلق بالقواعد والأصول الجامعة، وقسم يتعلق بالفروق والتقاسيم البديعة. وهذا العلم حقيقة هو علم عزيز، لأن هذه القواعد والأصول هي مهمة لطالب العلم، ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أهمية القواعد، قال: إن الكثير من مسائل العلم قد لا يتسنى للعالم حفظ كل مسألة، ولكن العالم يلحق هذه الفروع بأصولها ويعيد هذه المسائل الجزئية إلى أصولها وإلى القواعد العامة التي دلت عليها الأدلة. وسبق التنبيه في بداية شرح هذا الكتاب أن هذه القواعد قد تكون مأخوذة من الشرع ومنصوص عليها في الأدلة، وقد تكون مستقرة من الأدلة ومستنبطة من الأدلة كما هو يعني صنيع كثير من أهل العلم في هذا الباب. والجانب الثاني وهو الفروق ومعرفة الفروق والتقاسيم، لأن هذه الفروق حقيقة مهمة جدا في كثير من مسائل العلم تشتبه على طلاب العلم بسبب عدم معرفة الفروق. ومعرفة الفروق هو علم عزيز، وأنا لاحظت في كثير من المسائل الخلافية التي يختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا أن الخلاف كثيرا ما يرجع إلى عدم إدراك الفروق، إلى عدم إدراك الفروق بين المسائل. هذه لها شواهد كثيرة جدا، هذه المسائل لها شواهد كثيرة جدا، مثل الإيمان، عدم التفريق بين أصل الإيمان وكماله. في باب الصفات عدم التفريق بين القدر المشترك الذي هو المعنى العام للفظ سواء كان اسم أو صفة، وبين المعنى الخاص المضاف للموصوف أو المتسمي بهذا الاسم، مثل العلم، العلم له معنى، فهذا العلم هو مسمى العلم، فإذا أضفنا العلم لله عز وجل وأضفنا العلم للمخلوق فالعلم المضاف لله عز وجل ليس هو العلم المضاف للمخلوق. وأما القدر المشترك فإن هذا القدر المشترك وهو حقيقة العلم وهو إدراك المعلومات، فهذا قدر مشترك يشترك فيه الخالق والمخلوق في أن هذا علم وهذا علم، ولكن ليس العلم القائم الذي قام بالله تبارك وتعالى هو كالعلم الذي قام بالمخلوق. فإذن هنا هذه المسألة عدم التفريق بين القدر المشترك وبين القدر الخاص المضاف للموصوف في باب الصفات هو الذي أشكل على كثير من المتأولة والمعطل الذين عطلوا أسماء الله وصفاته بدعوى أنهم يريدون تنزيه الله عز وجل عن المشابهة. وكذلك في باب القدر عدم التفريق بين مراتب القدر، وعدم التفريق بين العلم السابق لله عز وجل وبين العلم المصاحب لأعمال العباد، فالعلم السابق هو العلم الذي دون في اللوح المحفوظ، وهذا العلم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لأنه علم كتبه الله عز وجل بناء على علم السابق قبل أن تقع الأفعال، والله لا يعاقب على الفعل إلا بعد وقوعه. وأما العلم المصاحب هو الذي يحاسب عليه الناس يوم القيامة، ولهذا الذي يوزن في صحف العبد يوم القيامة هو العلم المدون في صحف الملائكة، ليس هو العلم المدون في اللوح المحفوظ. فعدم التفريق بين هذه الأمور يؤدي إلى اللبس. كذلك التفريق في أحكام أهل البدع، فيفرق بين المبتدع الكافر في أحكامه والمبتدع غير الكافر، وهذه مسألة أشكلت على كثير من إخواننا والتبست هذه المسائل عليهم. التفريق أيضا في بعض المسائل المتعلقة بمعاملة أهل البدع كالهجر، فالهجر له مقاصد، يشرع الهجر لمصلحة الهاجر إذا كان يخشى على نفسه فتنة من مجالسة المخالف، ويشرع لمصلحة المهجور وهو زجره وتأديبه، فيفرق بين هذا وهذا. فرق بين هجر المخالف لمصلحة الدين، الهجر الذي يكون لمصلحة الدين كعدم الاعتداد بالصلاة خلف من يكفر ببدعته، هذا متعلق بمصلحة الدين، وهجر المخالف إذا كان إماما مبتدعا أن لا تصلي خلفه، وهذا لمصلحة الأمة أو لمصلحة هذا المخالف حتى ينزجر، وإلا فالصلاة خلفه صحيحة، فالصلاة صحيحة خلف كل بر وفاجر، بخلاف الصورة الأولى فإن المبتدع الكافر لا تصح الصلاة خلفه. هذه المسائل اشتبهت على كثير من الناس، وكثير من طلاب العلم لا يفرق بين هذه المسألة وبين تلك. ولهذا في محاضرة من المحاضرات في مسجد قباء تكلمت عن الاشتباه وأسبابه، ما هو أسباب الاشتباه وكيف وقع في الأمة؟ هو عدم التفريق بين مسألة ومسألة. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وقد يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو، وليس الأمر كذلك، فإذا ظن أن الشيء كالشيء أعطي حكمه، وهذا يرد على كثير من الناس الخطأ من هذه الجهة. ولهذا بعض العلماء يقول في بعض صور القياس، وهذا قياس مع الفارق، فالذي قاس هذا القياس غير الصحيح يظن أن هذه الصورة كتلك فقاسها عليها وهي مفارقة لها في الحكم. فمعرفة الفوارق مما يزيل هذا الإشكال الذي يقع فيه بعض أهل العلم، بعض طلاب العلم في بعض المسائل التي يظن أن هذه المسألة كتلك وهي مخالفة لها في الحكم. ولدينا قاعدة شرعية، وهو أنه إذا اختلفت الأحوال والصور اختلفت الأحكام، لأن الله عز وجل حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. فلا يمكن أن تكون هذه المسائل متفارقة في الأحوال والصور وهي متفقة في الحكم، إلا في بعض الأحوال غير المؤثرة. الأحوال غير المؤثرة نعم، أما الأحوال المؤثرة في الحكم فإنها تؤدي إلى اختلاف الحكم. بهذا نختم التعليق على هذا الكتاب العظيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذا الدرس عملا صالحا متقبلا لنا عنده سبحانه وتعالى، من المدرس في تدريسه وتعليقه، ومن الطلبة في حضورهم وتدوينهم للفوائد واستفادتهم من هذا الدرس. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، وأن يرزقنا الفقه بديننا، وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. تم الفراغ من شرحه وقراءته في يوم الاثنين 19 من شهر المحرم سنة 42 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.